محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تعالى أن يتقبل منكم هذا السعي وأن يجعله في ميزان حسناتكم، وأن يجعل هذه الدقائق نورا بين أيديكم عند لقائه يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الأحباب الكرام، سبق أن تكلمت معكم قبل العيد في مسألة الجندية في الإسلام، وقلت لكم بأن الجندية في الإسلام جندية لا تعرف الهزل ولا تعرف الاتكال، ولكنها جندية فيها المسؤولية. وعندما نظرت في شأن النجاح الذي لاقته الأوقات المصاحبة لقيام الدول والدعوات، ووجدت نجاح دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أول دعوة كتب لها النجاح بصورة باهرة، جعلت الكافرين قبل المحبين يسلمون بعظمة نبينا صلى الله عليه وسلم. إن أعظم ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لا أقول أعظم، من أعظم ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أن ربى صحابته على المسؤولية. ننظر إلى أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه في غزوة أحد، عندما شيع بين الناس مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فبعض الصحابة رمى سلاحه وجلس، فمر عليهم أنس: لما ألقيتم سلاحكم؟ قالوا: لقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقوموا فقاتلوا حتى تموتوا على ما مات عليه. انظر إلى هذا الفقه العجيب لترى أن هذا الصحابي الجليل لم يجعل جهده في الإسلام مرتبطا ببقاء أو موت أحد، إن جهده في الإسلام مبذول لله عز وجل. ولذلك كما قلت لكم من قبل، من الأمور العجيبة أن الانتصارات الباهرة والفتوحات العظيمة كانت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. انتصار المسلمين على الفرس والروم والبربر والترك والديلم وهذه الأجناس، كانت هذه الانتصارات بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. كان الله تعالى قادرا أن يجعل هذه الانتصارات في وقت وجيز، وأن تكون جميعا على يد النبي عليه الصلاة والسلام، من الممكن. ولكن تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة يقضيها في مكة لتأسيس الدعوة، ثم نجد سنوات 10 في المدينة لقيام الدعوة وانطلاق الدعوة. أما نشر الدعوة عالميا، عالميا لم يكن إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كان الله تعالى قادرا أن تنشر الدعوة في أصقاع الأرض وجوانبها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الله تعالى أراد أن يبين للناس أن الدين لا يقف عند حد، وإن المسلم إذا تحمل مسؤولية الدين فإنه ينطلق بهذا الدين، ينطلق بهذا الدين. نجد في عهد أبي بكر وعمر وعثمان، ثم بعد ذلك في عهد معاوية ويزيد، ثم بعد ذلك في عهد عبد الملك ابن مروان وولديه من بعده الوليد وهشام، ثم بعد ذلك في عهد عمر ابن عبد العزيز، ثم في عهد الابن الثالث لعبد الملك وهو هشام ابن عبد الملك. هذه فترة الفتوحات العظيمة استمرت إلى نهايات القرن الأول الهجري، إلى نهايات القرن الأول الهجري، فتوحات عظيمة برا وبحرا، برا وبحرا. ولو كان الناس في ذلك الوقت يعلمون غزو الفضاء لوجدتم الصحابة يغزون الفضاء في ذلك الوقت. ما شاء الله، في عهد عثمان بن عفان أنشئ الأسطول البحري، وكانت أول غزوة بحرية في عهده رضي الله تعالى عنه، واستطاع المسلمون الذين لا يعرفون القتال في البحر، المسلمون يعرفون القتال في البر، يعرفون ركوب الخيل والكر والفر، ولكن لا يعرفون الغوص، لا يعرفون السباحة، لا يعرفون ركوب البحر، بل العربي من عادته أنه يخاف البحر ويهاب البحر. الذين يخافون البحر ويهابون البحر ركبوا هذا البحر واستطاعوا أن ينازلوا أكبر قوة عسكرية بحرية في ذلك الوقت، وهي القوة البيزنطية. القوة البيزنطية، الأسطول الروماني في البحر المتوسط يموج ويتبختر في البحر، من الذي يقف أمام قوة البيزنطيين في البحر المتوسط؟ إنهم يستولون على جنوب أوروبا ويستولون على شمال إفريقيا، وبين جنبتي هذا البحر تموج المياه بسفنهم، لا أحد يستطيع مواجهته. لكن المسلمون استطاعوا أن ينشئوا الأسطول البحري وأن يواجهوا البيزنطيين وأن يقهروهم وأن يستولوا على كثير من سفنهم، بل استطاع المسلمون في أول عملية إنزال بري على شواطئ الكفر، نزلت جيوش الإسلام في جزيرة صقلية وفي جزيرة رودس، وقام فيها حكم الإسلام لأول مرة في تاريخ هذه البلاد في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه والذين أتوا من بعده. أين النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت؟ كان قد مات صلى الله عليه وسلم. المسلمون عندما فتحوا بلاد الشرق، بلاد العراق، ومن بعد العراق بلاد فارس، ومن بعد فارس بلاد خراسان، ومن بعد خراسان ما وراء النهر، حتى وصلت جيوش المسلمين إلى حدود الصين والهند، أين كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان قد مات. عندما فوق المسلمون جهة الغرب ففتحوا ليبيا وشمال إفريقيا بلاد تونس والجزائر، بل عبر المسلمون المضيق إلى بلاد الجزيرة، بلاد الأندلس، أين النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت؟ كان قد مات. إذن المسؤولية هي التي حركت المسلمين، المسؤولية هي التي حركت المسلمين، حركتهم لينشروا الدين، لينشروا الدعوة، يبتغون بذلك وجه الله عز وجل. فحسب العبد أن يرضي ربه بحمل دينه، حسب العبد أن يرضي ربه بحمل دين. إن أعظم ما يمكن أن يكون سببا في انتكاسة الدعوة أن يعيش الإنسان دون أن يعي أنه مسؤول. إذا أنت مسؤول وأنا مسؤول، الإخوة لعلهم من أكبر الأسباب في انكسار الدعوة، الإخوة من أكبر أسباب انكسار الدعوة وهزيمة الدعوة، نحن أنا وأنت. لماذا؟ الاتكالية، الانهزامية، التكاسل، التباطؤ، اللامبالاة، هذه الروح السلبية التي تسير بين الإخوة، دي أعظم شيء يؤدي إلى انكسار الدعوة، أعظم شيء يؤدي إلى انكسار الدعوة. في الوقت الذي يجتهد فيه الأعداء لحمل الكفر وغزو ديارنا بهذا الكفر برا وبحرا وجوا، اجتماعا وسياسة واقتصادا وثقافة وتعليما وتوجيها، في ذلك الوقت الذي يريدون فيه اجتثاث ما يمكن اجتثاثه في مجتمعاتنا نحن نواجه ذلك باللامبالاة، لا مبالاة، للدين رب يحميه. قصارى ما نصنع، نحن نحضر بعض مجالس العلم ويعني نقنع أنفسنا أننا طلبة علم ولسنا بطلبة علم، نحن طلبة علم، نذهب نحضر بعض المجالس يعني نتمزج من بعض الدروس ونروح بيوتنا سمعنا درس علم. من أين أتيت؟ من درس العلم. أين تذهب؟ إلى درس العلم. لكن ماذا صنعت؟ لم أصنع شيئا، لم أصنع شيئا. كم من ضل بجوارك ومن أقاربك ومن جيرانك ومن معارفك ومن أصدقائك لم تبذل جهدا واحدا لهدايتهم، لم تبذل جهدا واحدا لهدايتهم. كم من مريض في الحي الذي أنت تعيش فيه لم تبذل جهدا لزيارته وعيادته. كم من محتاج تستطيع أن تساعده لم تبذل جهدا في مساعدته. كم من أمي يمكن أن تزيل أميته لم تبذل جهدا في إزالة أميته. هناك أمور كثيرة وهناك طرائق عديدة من طرائق الخير أنت لا تطرقها. لماذا؟ لأنك لا تتحمل مسؤولية هذا الدين، لا تتحمل مسؤولية هذا الدين. والله أحيان كثيرة جدا أسأل نفسي سؤالا، الله ما جدوى هذه الدروس التي يحضرها الناس؟ الناس كلها تحضر الدروس، استفادت إيه من الدروس؟ ينبغي أن يكون هناك مردود عملي في حضور هذه المجالس، لابد أن يكون هناك مردود عملي عملي في حضور هذه المجالس. الرجل من الصحابة يعني يأتي من البادية، يأتي من البادية يسمع دويه، واسمع كده يسمع دويه، ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة محددة يسيرة يجيبه النبي عليه الصلاة والسلام. ينطلق هذا الرجل إلى باديته يدعو إلى الله بما سمع، يدعو إلى الله بما سمع. طيب نحن عندما نسمع مجالس العلم والتذكير والوعظ بننطلق من هذه المجالس ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ لا نصنع شيء، لا نصنع شيء. هناك مجالس كثيرة، مجالس حبيبنا الشيخ محمد حسان والشيخ مصطفى، ثم هذا يعني طويل بالعلم المسكين الذي ابتليتم به، تسمعون إلى بعض كلماته. أنتم ماذا صنعتم بما سمعتم؟ ماذا صنعتم بما سمعتم؟ إيه التغيير الاجتماعي والواقعي الذي أحدثتموه؟ هل أنتم على مستواكم الشخصي هل تغيرتم في شيء؟ تغيرتم مثلا، ارتقيتم علميا، ارتقيتم سلوكيا، ارتقيتم تصوريا وفهما، ارتقيتم اجتماعيا، تغيرت بعض الأمور التي كنتم لا تفعلونها، كنتم تقطعون الرحم فوصلتموه، كنتم تعقون الآباء فأطعتموهم، كنتم تقصرون في طلب العلم فاجتهدتم فيه، كنتم فتغيرتم. ثم ما المردود الواقعي؟ يا إخواني إن الماء إذا لم يتحرك أسن، إن الماء إذا لم يتحرك أسن، أسن أي نتن وتغير، أي نتن وتغير. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التبول في الماء الدائم، في الماء الدائم الذي لا يجري، لأنه لا يتحمل الأذى، لا يتحمل، لا يتحمل. وكذلك الأخ من أعظم الأسباب التي تجعله حمولا يتحمل الأذى ويتحمل العنت ويتحمل البلاء أن يجري، أن يجري، أن يكون كالماء الجاري، أن يكون كالماء الجاري. الماء الآسن الواقف الذي لا يجري إذا رمي فيه النجس ولو كان يسيرا أذاه وتأثر به، أما الماء الذي يدفق ويجري إذا رمي فيه الشيء المؤذي لا يتأثر، لا يتأثر. فكذلك أنت من أعظم أسباب الثبات على الدين أن تنطلق بالدين كما انطلق الصحابة بالدين. الإنسان لما ينطلق بالدين حتى لو حدثت له بعض الصوارف التي تصرفه وبعض المشاكل التي تشغله، وحتى لا وقع في بعض الذنوب التي قد تؤذي قلبه، سرعان ما يرجع، سرعان ما يرجع، سرعان ما يرجع. إذا من أعظم أسباب الثبات على طريق الاستقامة أن تكون حاملا لدينك، منطلقا بهذا الدين في دائرتك، في أقاربك، في جيرانك، في محبيك، في أصدقائك. انطلق بهذا الدين، وصل إليهم ما عرفت، ما سمعت. كان الواحد من المتقدمين إذا سمع حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا زوجته وجواريه وغلمانه، ثم حدثهم بما سمع، ثم حدثهم بما إيه؟ بما سمع. سبحان الله. وفي البخاري في باب التناوب في طلب العلم حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد عالية من أعوال المدينة، نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزل أتاني بخبر ذلك اليوم من الوحي ونحوه، وإذا نزلت أتيته بخبر ذلك اليوم. تبادل مشترك. التبادل في إيه؟ في سبيل توصيل الخير والعلم والبر. هذا ما ينبغي أن يكون، هذا ما ينبغي أن يكون. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الصحابة: من عاد اليوم مريضا؟ من صام اليوم؟ من صام اليوم؟ من مشى اليوم في جنازة؟ من كذا؟ فكان أبو بكر يقول: أنا، أنا. سبحان الله، ما الضير في ذلك الأمر أن تجمع بين الخيرات، وأن تكون حاملا لدينك، وأن تكون مؤثرا بالخير في غيرك، ما الضير في ذلك؟ لقد وفق الله تعالى بمقدار ما ابتلى. سبحان الله، لقد وفق الله تعالى بمقدار ما ابتلى. إذا كان قد ابتلانا ربنا سبحانه وتعالى بضغط الكافرين وحرب الكافرين للمؤمنين، وهذه الحرب اتخذت وسائل عديدة، من أعظم هذه الوسائل استخدام التقنيات الحديثة من المحمول والنت والكمبيوتر وما إلى ذلك، فبمقدار هذا البلاء بمقدار التوفيق، ما المانع أن تستخدم هذه الإمكانيات أيضا لخدمة دين الله عز وجل والدعوة إلى الله عز وجل وفتح قلوب المؤمنين إلى ذلك الدين. ولذلك يمكن أن أقول المطلوب، المطلوب عمليا، المطلوب الأول إن كل إنسان يعرف الحق، يعرف الحق. المطلوب الثاني أن يحب الحق. المطلوب الثالث أن ينصر الحق. المطلوب الرابع أن ينشر الحق. هذه الأمور تكلمت فيها من قبل، ولكن نريد أن نطبق هذه الأشياء بطريقة عملية. الحق سهل يسير، ودين الله تعالى أيسر مما تظنون، دين الله تعالى أيسر مما تظنون، والفقه في الدين أيسر مما تظنون. ولا نريد أن نجعل العلم حكرا على طائفة، ولكن نريد أن نبذل العلم لعموم المسلمين. العلم اللي هو الصافي لابد أن يبذل لعموم المسلمين. قلت لكم من قبل أنه يمكن أن نعلم الناس الدين بطريقة سهلة بسيطة، يعني يمكن في مجلس واحد أن تشرح معالم الدين بطريقة سهلة بسيطة. في التوحيد أن تعرف الله عز وجل في كلمتين يسيرتين: انظر إلى خلق الله عز وجل لتحب ربك، انظر إلى إله الله تعالى لتحب ربك. فإذا عرفت ربك وأحببت ربك فأطع ربك، فأطع ربك. هذا هو المطلوب. النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أتى بالوحي، أتى بالنور، أتى بالوحي، أتى بالنور، أتى بالكتاب وأتى بالسنة. فالنبي الذي أتى بالكتاب وأتى بالسنة أيده الله تعالى بالمعجزات الباهرات، من انشقاق القمر، من تفجر الماء من بين أصابعه الشريفة حتى شرب الجيش الكثيف من البركة العظيمة في الطعام اليسير حتى أكل منه الجيش الكثير، من تسبيح الحصى في كفه، من انطاق الصخر له، من إرادة الجذع له صلى الله عليه وسلم وحنين الجذع له صلى الله عليه وسلم، من إخباره بالمغيبات، فكان الواقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. هناك آيات ودلائل كثيرة جدا دل على أنه نبي صلى الله عليه وسلم. فهذا النبي المؤيد من الله، المنصور من الله، الموفق والمسدد من الله، ينبغي أن نحبه. فإذا عرفناه وأحببناه لابد أن نطيعه، ده كل توحيد. إذن التوحيد إن أنت تعرف ربك سبحانه وتعالى فلا تشرك به شيئا، والتوحيد في النبوة أن تعرف نبيك فلا تطيع معه أحدا، فالله عز وجل يعبد فلا يعبد معه أحد، والنبي يطاع فلا يطاع معه أحد. فهذا توحيد في التوحيد، أو توحيد في الاعتقاد، أو توحيد في أصل الدين، وهذا توحيد في الاتباع والطاعة. فلا يجوز أن تعبد مع الله عز وجل أحدا، ولا يجوز أن تطيع مع النبي صلى الله عليه وسلم أحدا. لا تطع معه لا صحابيا ولا تابعيا ولا إماما ولا أي شيء. فإذا أتى النص والخبر عن الله وعن رسول الله فحسبك به ولا تصادم به أحدا. كلمتين بساط يقال الناس، ده اعتقاد. لو مات على هذا الاعتقاد جميل، ثم بعد ذلك إذا فهم ذلك أعلمه أن هناك غيبا، وأن هناك جنا، وهناك ملائكة، وأن هناك قدرا يرضى به ويسلم، وأن هناك موتا، وأن هناك سؤالا في القبر، وأن هناك بعثا بعد الموت، ثم هناك سؤالا وحسابا، وهناك جنة ونارا، وقبل ذلك ميزانا. يعرف هذه الأشياء، خلاص أدي العقيدة، حاجات بسيطة جدا. بالنسبة للشريعة الفقه، بالنسبة للفقه لابد أن الأمور تتناول بطريقة أثر عملية. الفقه سهل جدا وبسيط. ما الذي تحتاجه؟ أنت تصلي كل يوم، إذن أنت تحتاج أن تتعلم الصلاة، وعشان تتعلم الصلاة لابد أن تتعلم لها الطهارة من الوضوء والاغتسال، من الوضوء والاغتسال، وأن تعرف النجاسات معرفة إجمالية، معرفة إجمالية كلية. تعرف أن في هناك وضوء، نجيب مية ونتوضى، هكذا كان وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. طب الاغتسال، الاغتسال نبين للناس كيف يكون الاغتسال. اغتسال بمنتهى السهولة، إن الإنسان يغسل قبله، ثم بعد ذلك يتوضى وضوءه للصلاة، ثم يصب الماء على رأسه، ثم بعد ذلك يغسل الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر. هذا هو الاغتسال، منتهى البساطة. الأذان، نؤذن حتى يتعلم الناس الأذان الصحيح، ثم بعد ذلك نعلمهم الصلاة استقبال القبلة، ثم بعد ذلك تكبيرة الإحرام، وينتهي الأمر إلى التسليم بطريقة عملية. إذن يتعلموا الوضوء، وتعلموا الاغتسال، وتعلموا الأداب دخول الخلاء، وتعلموا الأذان، وتعلموا الصلاة. بسيط جدا جدا. بالنسبة للزكاة، الآن إذا كنت أنت ليس عندك إبل ولا بقر ولا جاموس ولا شاه، ولكن عندك مال، إذن المطلوب أن تتعلم كيف تخرج زكاة المال. إذا مش مطلوب تعرف زكاة الإبل ولا زكاة الماشية ولا زكاة الشاه ولا زكاة الزروع، ولكن مطلوب أن تعرف زكاة زكاة المال. تفترضنا واحد سألك قال لك والله أنا عندي قطعة أرض زراعية ومش عارف أزكي إزاي، تعمل إيه؟ تسأل أهل العلم، بس خص القضية على ذلك. طيب أنت رجل فقير ليس عندك مال، إذا ليس من المطلوب أن تعلم الزكاة وتطلب فرضية تعلم الزكاة، ليس هذا من المطلوب عليك. طيب إذا سألك أحد عن مسألة في الزكاة ترجع فيها إلى من؟ إلى أهل العلم. طيب افترضنا أنت سرت في الشارع فوجدت مثلا كيسا مليئا بالنقود، ماذا تصنع؟ تسأل أهل العلم، إذا لم تجد تبحث في كتب الفقه عن باب اللقطة فتقرأ حتى تعرف حكم الله في هذه اللقطة. في هذه اللقطة افترضنا أن وجدت رجل متوفى، أنت لا تعرف الغسل، أنت لا تعرف الغسل، إذن تسأل من الذي يقوم بالتغسيل فتشاهد كيف يكون الغسل لتتعلم الغسل، لأنك لو أردت أن تتعلم كل جزئية في الدين ده مسألة صعبة جدا. ولذلك بعض الناس بيصبهم نوع من الفتور، ليه؟ لأنه يريد أن يعلم كل شيء عن كل شيء، فيجد أن هذا الأمر صعب جدا وعسير جدا. وأحيانا يمكن لك أن تعلم أو لك أن تعلم أنه أحيانا حديث واحد في شرحه قد يأخذ مجلسين وثلاث مجالس. يعني هنا في مسجد عباد الرحمن منذ 3 سنوات أو 4 سنوات شرحنا حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، شرحناه في مجلسين، كل مجلس كان حوالي 1.5 ساعة. إذن هذا الحديث قعد كم ساعة؟ 3 ساعات هنا. لكن هذا الأمر للمتخصصين، إن أنت تجيب هذا الحديث وبعدين ألفاظ الحديث وطرق الحديث ولغة الحديث والإشكالات الواردة ومن الذين ضعفوه والرد على تضعيف هذا الحديث، ثم من ذهبوا إلى تحسينه، ثم بعد ذلك تذكر فقه الحديث. هذا الأمر يطول، ولكن يمكن أن يبسط الأمر لعموم المسلمين. إذن المطلوب إن احنا نبين الحق أو الدين للناس بالطريقة السهلة البسيطة، بالطريقة السهلة البسيطة جدا جدا جدا، وليست هذه الطريقة أن ننزل في الخطاب بدرجة عامية سافلة. ولكن اللغة العربية لغة محتملة ولغة جميلة وألفاظها بسيطة، ويستطيع الناس أن يفهموها دون صعوبة، دون صعوبة. يعني مثلا كل هذا لماذا؟ كل هذا لماذا؟ هذه الجملة تفهمونها أم لا؟ طيب إذا أردت أن أقولها باللغة البلدية أقول إيه؟ كل ده عشان إيه؟ كل ده علشان إيه؟ يعني كل ده علشان إيه؟ ممكن لماذا هذا؟ لماذا هذا؟ كلمتين لماذا هذا؟ انتهت القصة. يبقى اللغة العربية مفهومة وسهلة وأكثر اختصارا. الأمر الثاني، إذا تكلمت باللغة العامية، اللغة العامية إذا كان الصالح في بلادنا، طيب الرجل الذي يعيش في الكويت أو السعودية أو يعيش في أوروبا أو ما إلى ذلك، عندما يسمع اللغة العامية المصرية ربما يقول هذه خاصة لأهل مصر، لكن اللغة العالمية هي اللغة العربية، هي لغة النبي صلى الله عليه وسلم، هي لغة القرآن. لابد أن نرقي خطاب الناس وأن نعود أذهانهم لسماع اللغة العربية. بالضبط بعض الإخوة سمحهم الله تعودت آذانهم على سماع الأناشيد، طب لما يجي يسمعوا القرآن يشعر أن قلبه إيه؟ قلبه مقفول عن سماع القرآن. يعني ممكن يسمع 10 دقائق القرآن وبعد كده مقفل الشريط. طيب سمعوا 3 شرات أناشيد، يسمع أبو مازن وأبو الجود وأبو محمود وأبو ممدود، يسمع كل الآباء، يسمع ما فيش مشكلة. ليه؟ لأن أذنه تعودت سماع النشيد. طبعا هو نشيد إسلامي كل حاجة عليهم الرأس، لكن تعودت الأذن سماع الأناشيد، والقلب استراح إلى سماع الأناشيد. بل إن القلب ينفعل بسماع الأناشيد، ينفعل. يعني لو إن المنشد بيتكلم عن الجنة والنار ممكن يبكي ويعيط وينفعل لسماع النشيد، ولو سمع القرآن في الجنة والنار ما تأثر. ما رأيكم في ذلك الأمر؟ يبقى كم اللي بيحصل يحصلش يا إخوان، بالله عليك بيحصل يحصلش، بيحصل. دي مشكلة عظيمة جدا، إن المسلم قلبه لا ينفعل بالقرآن ولا يتأثر بالقرآن، ولكنه يتأثر بالأناشيد، وده مدخل من مداخل الشيطان، هذا مدخل من مداخل الشيطان. فلابد ان احنا نعود الناس ان يسمعوا الخطاب الاسلامي باللغه العالميه، بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، بلغه الصحابه، بلغه العلم. اذا لغه العلم في الحضاره الاسلاميه هي اللغه العربيه. يا رجل، الفرس والروم والديلم والترك لما دخلوا الاسلام تعلموا ايه؟ تعلموا اللغه العربيه. من هو اعظم رجل في النحو؟ من اعظم رجل في النحو؟ من هو انحى النحاة وامام النحاة؟ هو من؟ سيبوي. الله، سيبوي، الكلمه دي كلمه عربيه؟ لا، امال هي كلمه فارسيه بمعنى رائحه التفاح. اذا انحى النحاة واعظم الناس تمكنا من اللسان العربي رجل فارسي. سبحان الله، الامام البخاري، الامام البخاري ماله؟ كان من بخارى. الامام مسلم ايضا كان اعجميا. الامام ابو داود كان اعجميا. الترمذي كان اعجميا. ابن ماجه كان اعجميا. سبحان الله، إذن الأئمة الكبار الذين جمعوا السنة كانوا من الأعاجم، ولكن كانوا من أعظم الناس لسانا بالعربية. سبحان الله، إذن اللغة العربية سهلة في تعلمها، سهلة في انتشارها، سهلة في انتشارها. اللغة الإنجليزية مفرداتها أقل من اللغة العربية ولكنها عسرة في تعلمها. الأجانب عندما يتعلمون اللغة العربية بيتعلموا اللغة العربية في أقل من 6 أشهر، يعني معاهد تعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها في أشهر يسيرة، بيجي لسانه ملوح خلال 6 شهور لسانه يتعدل باللغة العربية. إحنا عشان نتعلم اللغة الإنجليزية بتطلع روحنا من جوه، والطلبة اللي بيتعلموا باللغة الإنجليزية سنة أولى وتانية ديت بتبقى من أسود السنوات في حياته. ليه بقى؟ كل كلمة يفتح فيها القاموس، كل كلمة يفتح فيها القاموس، يقعد في النص صفحة سهرتين ثلاث لغاية لما تطلع عينيه، لغاية لما يبدأ يتعود الألفاظ دي. وبعدين لا يتعلم اللغة الإنجليزية ولكن يتعلم اللغة الطبية، أو يتعلم اللغة الهندسية، أو يتعلم اللغة الزراعية، أو يتعلم لغة الصيدلة، لكن اللغة كثقافة كحضارة لا يتعلم. يعني لو جبنا له مثلا قصة في الأدب الإنجليزي لطالب طب تقف عليه جمل كثيرة لا يعرفها. لماذا؟ لأنه لا يعرف إلى اللغة الطبية وهكذا. أما الإفرنجي الذي يتعلم اللغة العربية بيكتسب كل مفرداتها في أقل وقت، وهذا من بركة اللغة العربية. اللغة العربية فيها أكثر من 100,000 مفردة، اللغة الإنجليزية فيها حوالي 8,000 مفردة. يعني اللغة العربية مفرداتها أكثر من اللغة الإنجليزية يجي أكثر من 10 أضعاف، ومع رغم من ذلك سهلة في تعلمها. بالرغم أن اللغة العربية واسعة في وسائل التعبير والترادف والمشارك اللفظي عالم اللغة العربية، ولكن تدرك بسهولة بخلاف اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الأسبانية أو البرتغالية أو ما إلى ذلك. وهذا من بركة اللغة العربية. فلماذا نحط من هذه اللغة العربية؟ لماذا؟ فالعيال الصغيرين اللي بيطلعوا في الكرتون عندما يتكلمون باللغة العربية الأطفال يفهمونهم، ألا يحدث هذا؟ بيحدث ولا لا يحدث؟ الأطفال الصغار يفهمون الأطفال عندما يتكلمون باللغة العربية. طيب بيترتب على عدم نشر اللغة العربية بيطلع ناس أو تطلع طائفة من الناس لو سمعوا أي درس بالعربية يقول لك لا مش قادرين نفهمه. ليه؟ لأنه تعود ألا يسمع الخطاب إلا باللغة العامية. يعني الأشياء المحزنة إن بعض الناس يقول لك يا عم إحنا ما نحضرش درس الشيخ محمد حسان. لماذا؟ يقول لك درسه صعب. لماذا؟ لأنه مستوى أعلى من مستوانا. الله، مستوى أعلى من إمتى؟ يقول لك لو أتكلم باللغة العربية ونحن لا نفهم هذه اللغة. إذا نتكلم بقى بلسان بيعان الكرات والبصل والسريس والكلام ده بقى. إخواني، هذه مسألة خطيرة. لا ينبغي أن تسفل هذه اللغة، لأن سفول اللغة العربية طعن في القرآن وطعن في السنة وطعن في لغة العلم. سبحان الله، اللغة العربية في أوساط المسلمين كاللغة الإنجليزية بين الهنود وفي أوروبا، أبدا، هذه لغة الحضارة الإسلامية، لغة القرآن، لغة السنة، لغة العلم، فكيف نترك هذه اللغة؟ فلا بد أن نوصل الحق بلسان عربي مبين بطريقة سهلة بسيطة، لا ضير في ذلك الأمر. لا بأس أن تتخلل هذه اللغة بعض المفردات العامية، لا بأس، فالقرآن في ألفاظ فارسية وأعجمية، لا بأس، فكذلك الخطاب باللغة العربية الفصيحة يمكن أن تتخللها بعض الكلمات العامية، لا بأس في ذلك الأمر، لا بأس، لكن أن يكون أصل الخطاب لغة عامية تحت ما ينفعش، لا يصح ذلك الأمر. إذن لابد من معرفة الحق، لابد من معرفة الحق، وأن تعرف الحق سهلا، وأن تعرف الحق سهلا، ثم بعد ذلك لابد أن تحب ذلك الحق، أن تحبه، ثم بعد ذلك لابد أن تنصره، ثم بعد ذلك لابد أن تنشره. فنحن في أماكننا، في جامعاتنا، في أحيائنا، في شوارعنا، لابد أن نرتب أوراقنا من جديد، لابد أن نرتب أوراقنا من جديد. كل أخ في المكان بتاعه، في الحي بتاعه، في الشارع بتاعه، لابد أن يفكر لمدة 3 أيام كيف ينهض بالدعوة في المكان الذي فيه. ومن وفقه الله تعالى إلى هذا التفكير وظن أنه يستطيع أن يقدم شيئا لدين الله، فسيجدني بإذن الله تعالى معينا له على الخير الذي يصبو. فأسأل الله تعالى أن يوفق إخواني لما يحب ويرضى، وأسأل الله تعالى أن يستعملنا لخدمة دينه، وأن يجعل حياتنا لنصرة ذلك الدين، وألا يتوفنا قبل أن نقدم شيئا يرضى به عنا. فنشهد الله تعالى أن إلى الآن لم نصنع شيئا، لم نصنع شيئا، وإن توفانا الله تعالى في هذا الحال لقابلنا الله تعالى بوجوه كالحة لم تقدم شيئا لنصرة ذلك الدين. فيا أيها الأحباب الكرام، لابد أن تبذلوا شيئا لهذا الدين، فأنتم في حاجة لهذا البذل. الدين ليس في حاجة لبذلنا، والله تعالى ليس في حاجة لبذلنا، ولكن نحن نبذل لأنفسنا، كما قال ربي سبحانه: وقدموا لأنفسكم. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. وكما قلت لكم 3 أيام، فكروا كل إنسان في كليته، في حيه، في شارعه، في محيطه، كيف يستطيع أن يوطد لهذا الدين في هذا المكان، كيف يستطيع أن ينصر ذلك الدين في هذا المكان، ومن أضناه فكره، ومن استطاع أن يصل إلى خطوات عملية ويريد العون، سيجد عونا من الله تعالى أولا، ثم ممن يريدون عون إخوانهم، والله تعالى المستعان. وجزاكم الله خيرا. هناك عدة اقتراحات. اقتراح أن يكون هناك التوحيد الأسماء والصفات لابن خزيمة، وكانت هناك رؤية في ذلك الأمر قلتها لكم. وهناك اقتراح آخر إن احنا نشتغل في شرح أصول الاعتقاد للالكائي، فأسأل الله تعالى أن يشرح الصدر للخير. فبإذن الله تعالى سيكون في رسالة للإمام الشافعي، وإن فضلت فضلة في هذا الدرس بإذن الله تعالى ستكون في شرح أو في قراءة بعض كتب البخاري. يعني سنقرأ كتاب التوحيد، ثم بعد ذلك نقرأ كتاب الإيمان، ثم بعد ذلك نقرأ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة بهذا الترتيب، ثم بعد ذلك نقرأ كتاب المناقب والفضائل، وهكذا هتكون قراءة. يعني نقرأ مثلا بابين ونعلق تعليقا سريعا حتى نأخذ بركة قراءة صحيح البخاري إن شاء الله. إن يسر الله تعالى وقتا في درس الأحد سيكون بعد الإيمان، هناك كتاب كنت قد أعددته أسميته هداية القاصد، سأحاول أن أستعرضه معكم استعراضا سريعا بحيث أبذله لكم، من أراد أن يدرسه فليدرسه، يعني كل من حضر مجالس هداية القاصد له أن يدرس هذا الكتاب إن شاء الله، كما يقولون أن أجيز كل من حضر هذا المجلس أن يدرس هذا الكتاب، إجازة يعني عامة، ولكن ستكون هذه الإجازة بعد أن أنهي عرض الكتاب إن شاء الله تعالى. فما رأيكم في هذه التصورات؟ ممكن معقولة الحاجات دي ولا مش معقولة؟ الحمد لله.